بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك. خلي اللي مشغل الموبايل يضيع وقت الاخوه كلهم، وياخد بقى تقصير تضيع الوقت ده في الحاضرين كلهم. استغفر الله. جميع الاخوه تقفل تليفوناتها، جميع الاخوه يقفلوا التليفونات. عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال: قال ابو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. في حديث جرير والأخرى: فسقط من يدي الصوت من هيبته. عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار. عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه، فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: فأعتقه. قال النووي رحمه الله في حديث أبي مسعود الأنصاري: الحث على الرفق بالمملوك، والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ، والحكم كما يحكم الله على عباده. يعني كما أن الله يحلم على عباده، فلنحلم نحن على من ملكنا الله عز وجل أمرهم. من كان يعني إذا أراد العبد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ويمكن أن يكون يعني تكون الحلم وصحفت أن تكون والحلم كما يحلم الله على عباده. الرفق بالمملوك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه في الجملة من ضربه بهذه الطريقة، وبين له قدرة الله عز وجل عليه، أنها أتم من قدرته على عبده الذي يضربه، فإنه لو فعل واستمر على الضرب لا أنزل الله عز وجل به عقوبته كذلك على ما يفعل من تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. في قول الغلام أعوذ بالله فجعل أبو مسعود يضربه فقال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. قال العلماء لعله لم يسمع استعاذته الأولى لشدة غضبه كما لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون لما استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه لمكانه، لأن الاستعاذة بالمخلوق إنما تكون بالحاضر، فلما سمعه يقول أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر فالتفت فرأه. وهذا يدل على أن الاستعاذة بالحاضر فيما يقدر عليه، والاستعاذة طلب العوذ والحماية وهي تضمن الالتجاء، الاستعاذة بالحاضر ليست شركا بل ليست محرمة ولا منهيا عنها، بل هو من جنس الاستعانة وسؤال المخلوق ما يقدر عليه ونحو ذلك، الاستعانة بالحاضر أيضا. أما الاستعاذة التي هي عبادة والاستعانة التي هي عبادة والاستغاثة التي هي عبادة فهي الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة على الغيب، وكذا السؤال، فمن سأل على الغيب فهذه عبادة من العبادات، وأما من سأل حاضرا أمامه ما يقدر عليه فهذه ينظر في كونها جائزة أو غير جائزة على حسب المطلوب. فإذا كان محتاجا ذي غرم، إذا كان ذا غرم مفضع أو لذي فقر مدقع أو لذي دم موجع جاز له أن يسأل، وأما إذا كان قويا مكتسبا لم يجز له السؤال. الغرض المقصود أن الاستعاذة التي على الغيب يستعيذ بغائب، وهذا يتضمن اعتقاد القدرة التامة والسمع المحيط والبصر المحيط، وكما ذكرنا فهذه الاستعاذة مع هذا الاعتقاد يتضمن عبادة له، يطلب منه ويعتقد فيه هذا الاعتقاد، فيكون والعياذ بالله شركا إذا كان بغير الله، كما دل عليه قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، أقول أعوذ برب الناس، وهذا دليل على إفراد الله بالاستعاذة، وكذا يدل على أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فدل هذا على أن الاستعاذة بالجن كانت من عادات الجاهلية ومن ما يفعله أهل الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا إذا نزلنا منزلا أن نستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقد استدل بها العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، لأن واستدلوا بها على أن كلمات الله ليست مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، بدلا من كلام أهل الجاهلية نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه الاستعاذة بالجن، شرع الله لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول نعوذ بكلمات الله أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الحديث يدل على أن أذية المملوك أذية غير شرعية من الكبائر، لأنه قد ختم بالنار، وأنه لا يكفره عنه إلا أن يعتقه، ولذلك قلنا إذا ضربه ضربا غير شرعي فديانة يلزمه أن يعتقه، فيما بينه وبين الله يلزمه أن يعتقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لم تفعل لمستك النار أو لنفحتك النار، وختم الذنب بنار أو عقوبة أو حد في الدنيا أو لعنة يقتضي أنه من الكبائر. وعلى أي الأحوال فهو يدل على وجوب العتق في تلك الحال كما بينا في المرات السابقة، لأن إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو لم يفعل لمسته النار دليل على أنه ذنب وليس مجرد كراهة، وأنه لو لم يكفر عن هذا الذنب بالعتق لمسته النار، لأن حق المخلوق لابد من التخلص منه، وهذا يخلصه إذا اعتقه خلصه ذلك، وهذا يدل على تحريم أذية المماليك أذية غير شرعية تجاوزا في الضرب أو نحو ذلك، حتى ولو كان مستحقا للعقوبة لكن لابد أن يعاقبه عقابا متوافقا مع الشرع ضربا غير مرجح. قضية الاستعاذة كما ذكرنا، الغلام جعل يستعيذ بالله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المستقر عندهم أنه لا يستعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غائب. وكذا في قول الصحابة في الاستغاثة مع ضعف الحديث، إلا أنه ضعف ليس شديدا، قال لما كان هناك منافق يؤذي المؤمنين فقالوا قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. فهذا على سبيل التأديب في الحقيقة، وإلا فقول الصحابة قوموا بنا نستغيث دليل على أنهم لا يستغيثون على الغيب، وكما دل على جواز الاستغاثة على الحضور الاستغاثة بالحاضر قول الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فدل هذا على أن الاستغاثة بالحاضر كما يستغيث الغريق مثلا بمن يحاول إنقاذه، أو يستغيث الرجل بإخوانه في الحرب لينقذوه ممن أحاط به من الأعداء، فهذه الاستغاثة ليست عبادة لهذا المستغاث به، لأنه إنما يفعل ذلك على جهة السببية وهو معتقد أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فالاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بابهما واحد، الفرق أن الاستغاثة طلب الغوث وهي عند حصول الشدة، والاستعانة طلب العون وهو يعينه أن يعينه على قضاء حاجته، هو يفعل والمستعان به يفعل، والاستعاذة طلب العوض وهو الاحتماء والالتجاء من شر ذي الشر. وأبو مسعود رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا، ولذا سمي أبو مسعود البدري الأنصاري. جزاك الله خير، صدقت أنا وهنت، جزاك الله خير، صحيح هو لأنه كان يسكن بدر، جزاك الله خير. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. في الرواية الأخرى قال سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعذر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية، والمدبر والمكاتب وأم الولد فيهم سبب حرية، فيهم المدبر المعتق عن دبر الذي يعتقه سيده بعد أن يموت، يقول إذا مت فهو حر. والمكاتب الذي عقد عقد المكاتبة بحيث أنه يسدد الأقساط يصبح بعدها حرا. وأم الولد على قول جمهور العلماء لا يجوز بيعها إذا ولدت لسيدها، فإنها تعتق بموتها، هذا في سبب حرية. ومن بعضه حر أيضا إذا أعتق بعضه، كما لو أعتق شخص من العبد ولم يكن هناك للمعتق مال يستوفى منه ثمن باقي ثمن العبد لباقي الشركاء، فهذا بعضه حر وبعضه عبد. قال هذا في حكم الدنيا. أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. وذلك أن الحرية من شرط الإحصان كما دل عليه قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر. فالإحصان الحرية من شرط الإحصان. وهذا الحديث يدل على أنه لا يقام في الدنيا كما ذكر، لأن الله لا يجمع على العبد عقوبتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات لأهلها. فإذا أقيم عليه الحد في الدنيا لم يعاقب على هذا مرة ثانية يوم القيامة. وهذا دليل على خطر القذف في الأحرار إذا كان هذا في حق العبيد، وهناك مانع من إقامة الحد عليهم، فكيف بمن يقذف الأحرار؟ والخطر كبير في أن الدنيا يعني ألم الجلد فيها أهون. فإذا كان الحديث قد ورد فيه أن رجلا أمر به أن يضرب في قلبه 100 جلدة فظل يتضرع حتى جعلت جلدة واحدة فاشتعل عليه قبره نارا، أعوذ بالله، فقيل له إنك صليت صلاة بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصره، أو صليت صلاة بغير وضوء. فهذا الحديث يدل على أن جلدة واحدة في الآخرة تشعل على العبد النار، والعياذ بالله. فانظر إلى خطر الذين يقذفون بعضهم بعضا ويقذفون الآباء والأمهات، ولا تقام الحدود، لا سبيل إلى إقامة الحدود في بلاد لا تقيم شرع الله عز وجل. فالخطر كبير على من يقذف غيره، يقام عليه الحد يوم القيامة. إذا كان في حق العبد يقام، فبالأولى يقام للحر الذي لم يستطع أن يستوفي حقه يوم القيامة. ها؟ لا، ظاهر الحديث أنه لا يقام على، لأن المانع من ذلك أنه ليس مالك العبد، ولكن أنه عبد، أن الحرية شرط في الإحصان. قال القاضي في قوله سمعت أبا القاسم نبي التوبة سمى بذلك لأنه بعث صلى الله عليه وسلم بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، وكانت توبة من قبلنا يقتل بقتل أنفسهم. قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام، وأصل التوبة الرجوع، ويحتمل للأمرين معا، فإن أوجب التوبة التوبة من الكفر، وإن كانت واجبة ما دون ذلك من الذنوب. القول والاعتقاد يعني يقول بلسانه تبت ويندم في نفسه ويعزم ألا يعود. وذا معنى الاعتقاد، يشمل اعتقاد القلب وقول القلب ويشمل عمله، بل التوبة في الأصل من الأعمال القلبية. والسلف يطلقون أو كثير من العلماء يطلقون كلمة الاعتقاد على قول القلب وعمله، على التصديق وعلى العمل القلبي. توبة من قبلنا بقتل أنفسهم يشير إلى قصة بني إسرائيل. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فشرع الله عز وجل ما هو أيسر بالندم والرجوع عن الذنب والعزم ألا يعود، الإقلاع والعزم ألا يعود، وأداء الحقوق إلى أهلها إن كان في حق الأدميين، فصارت التوبة ميسرة لمن أراد أن يتوب إليه سبحانه وتعالى. من الذي بعث بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي نبي التوبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، الحلة الثوب من يعني من قطعتين ثوبان من نفس النوع الآخر، إزار ورداء مثلا، رداء وسروال. قال فمررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه، اعتذر يعني. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. تدريات الأخرى بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، قال قلت على حال ساعتي من الكبر، قال نعم. في رواية أبو معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبيعه، ماذا فليعنه، في حديث جيد فليعنه عليه، يبدو أن يبيعه هذا في تصحيف، ليس في حديث أبو معاوية فليبيعه. عن واصل أحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوه عليه. حديث عظيم القدر في بيان استجابة الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولشرع الله سبحانه وتعالى في الجملة، رغم أنه يخالف كل ما كان عندهم من عادات، كان ضرب المماليك أمرا معتادا والسب فيما بين الناس كذلك. حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه استجابته الفورية لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو لتذكير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لم يأمره بالعتق لكن استجاب قبل أن يأمره. وأما هنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه ظل بعد السنين الطويلة يتذكر هذا الموقف ويلبس مملوكه مما يلبس تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوهم مما تلبسون، وحمل الحديث على ظاهره وطبقه على كماله، فعن هذا ليس بلازم أن يلبسه لنفس النوع تماما، ولكن يشبهه يستر عورته، وإن كان هو عنده ما هو أفضل. لكن امتثل أبو ذر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال، فصار يلبس نفس ما يلبسه الغلام، يلبس الغلام ما يلبسه. قال النووي: قوله في حديث أبي ذر: كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بهم. رجل من إخواني معناه رجل من المسلمين، والظاهر أنه كان عبدا، وإنما قال من إخواني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إخوانكم وخولكم. إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله عز وجل عليه. أما إذا خولناه، فأما الإنسان إذا ما قال: أما إذا خولناه نعمة منا قال إنما إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. خولناه، ملكناه، أعطيناه. إخوانكم خولكم بمعنى الذين خولكم الله عز وجل إياهم، جعلهم تحت أيديكم. فكان من تواضع أبي ذر رغم كبر سنه ورغم شرفه وعروبته، وهذا كان عندهم أن العجمية نوع من العيب يشتم به. وفي روايات أخرى قال أنه قال له: يا ابن السوداء، عيره بلونها، أو أنه عيرها بأنها أعجمية كما ذكر. قال: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده، فلذلك قال عيرت، كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. بل ظاهر الحديث أن هذا الكلام كان بينه وبين عبده هو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. ويحتمل أن يكون الخطاب لمجموع الأحرار بالنسبة لمجموع المماليك، وأن الجرأة على العبد لأجل ضعفه وأنه مملوك حتى لو كان مملوك نفسه أو مملوك غيره أمر من الجاهلية. التطاول على العبيد والمماليك سواء كان من سيده أو من غيره نوع من الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم: إن فيك جاهلية، أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية، ففيك خلق من أخلاقهم، وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم، أن يجب أن يترك المسلم كل أخلاق الجاهلية وصفات الجاهلية التي نص على أنها من الجاهلية. فما كان مثلا من تبرج الجاهلية وظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتعيير الجاهلية بالأباء والأمهات وربا الجاهلية ودماء الجاهلية، فكل ذلك يجب وضعه وإبطاله، ولا يجوز للمسلم أن يتصف أو يعمل بشيء من هذه الجاهلية نسبة إلى الجهل الذي كانت عليه العرب قبل الإسلام. قال: ففيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. وأصل الجاهلية يعني مدة زمنية ثم صارت تطلق على الصفات والأحوال. إنك امرؤ فيك جاهلية، رغم أنه قد تقدم هو من أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنه، لكن كما ذكرنا الأمر مبني على الصفات والأعمال والأحوال. وهذا الحديث دليل على أن الجاهلية منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون معصية، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه صادق اللهجة، مؤمن من بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بالإيمان، ويعني بما وقع له من فضائل عظيمة، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك فيك جاهلية. فاستعمال الجاهلية بمعنى الكفر ورد في القرآن، وورد كذلك في معنى المعصية، فلذلك لابد من التفصيل. فلا تطلق كلمة الجاهلية ويراد بها الكفر مطلقا، فإن هذا من تصرف بعض المتأخرين الذين استعملوا كلمة الجاهلية في معنى الكفر على الإطلاق، وليس الأمر كذلك. وأكثر من استعمل كلمة في وقت يعني الزمن المعاصر على معنى الكفر مطلقا الأستاذ سيد قطب رحمه الله، فكان يتكلم عن المجتمع الجاهلي الذي فهم الكثير منه من شدة كلامه أنه يتكلم عن قوم كفار، والبعض قالوا بل يتكلم عن دار حرب أو نحو ذلك أو دار كفر، وليس الأمر كذلك. فالجاهلية تشمل صفات معينة كما ذكرنا يمكن أن تقع من أهل الإسلام ويقال فيه جاهلية. وهذا الحديث دليل على اجتماع الإيمان والجاهلية في قلب الرجل الواحد، بل يدل على اجتماع الإيمان والكفر، الكفر دون كفر أو الكفر الأصغر في قلب العبد. وعامة ما يعني يذكر في القرآن والسنة في لفظ الجاهلية غالبا يشمل النوعين بالنسبة للاعتقاد والظن والحكم، والجاهلية كذلك في أمر التبرج والحمية، فإنها قد تكون كفرا وقد تكون معصية. فمن كانت ترى الحجاب والعياذ بالله تخلفا ويعني ذم أمرا مذموما، كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية وهو امتداح التعري كفرا والعياذ بالله. وأما إذا كانت تفعل التبرج وهي عاصية لله سبحانه وتعالى، تعلم أنها عاصية ولا تستحل هذا التبرج ولا تراه أفضل ولا تستقبح الحجاب، لم تكن كافرا، كانت جاهلية معصية. وكذا في الحكم يشمل حكم الجاهلية الذي هو كفر وحكم الجاهلية الذي هو كفر دون كفر، يشمل النوعين. وحمية الجاهلية كذلك التعصب المذموم، فلو كانت حماية الجاهلية بمحاربة الإسلام وأهله كما يقع من البعض نصرة لقومه ولبلده، حين يحاربون الإسلام والمسلمين يحارب معهم مراعاة لجنسيته ومراعاة لوطنيته، فهذا من الكفر الأكبر. وأما إذا كان يفعل ذلك مع كونه لا يناصر الكفار وإنما يقع ما بين المسلمين من قتال على العصبية الجاهلية والقتال على الملك والسلطان، فهي جاهلية معصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمين سيفهما فالقاتل المقتول في النار. هذا في قتال الجاهلية، لا يلزم ذلك أن يخلدوا فيها، ولكن هذا من الأمور المحرمة. وأما دعوى الجاهلية فهي التفاخر بالأحساب والأنساب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في الأحساب والفخر، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وهذه قد تشمل أيضا الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الاستسقاء بالنجوم إن اعتقد أنها تنزل المطر كان كفرا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب أو علامة، سبب كان شركا أصغر وعلامة كان شركا لفظيا. وأما النياحة على الميت فإن كانت بالاعتراض على القدر والطعن في حكمة الله والتصريح بالظلم ونحو ذلك كانت كفرا، وأما إن كانت باستدعاء الويل والثبور وادعاء الهلاك من النائحة فإن ذلك يقول: هلكت يا ويلي يا ويحي لمن تتركنا ونحو ذلك، فإن هذا يكون من الجاهلية التي هي كفر، التي هي معصية وليست كفرا. الطعن في الأنساب ما كانوا تعودوا عليه من أن يقول له أنه ابن زنا وابن حرام من غير بينة. لا، الطعن في النسب بمعنى يقول فلان ابن حرام، فلان ليس ابنا لفلان، فلان ابن زنا ونحو ذلك، فهذا يطعن في نسبه. وأما لفقر بالأحساب فهو الذي فعله أبو ذر، التعيير بالعجمية والافتخار بالعربية مثلا، أو بالوظيفة التي الأب تعرف أنا ابن من مثلا، أو أن يحتقر الآخرين إن أنت من كذا، فمثل هذا كله من عادات الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. هذه بعض مسائل الجاهلية التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الجاهلية، وأنها تبقى في الأمة دل على أنها من الكفر الأصغر. الذي يقول أنا ابن فلان على سبيل الافتخار والتعظيم للنفس، فهذا من مسائل الجاهلية. أما التعريف المجرد دون افتخار وتعالي على الخلق فليس المحرم أن يقول أنا ابن فلان. كما ذكرنا حديث 44 من الجاهلية في أمتي دليل على أنها تتضمن أنواع من الشرك الأصغر تكون موجودة لأن الرسول قال أنها في أمته. ويمكن أن يكون بعض أنواع الشرك الأكبر فيما ذكرنا في أمته بمعنى ساقع ممن ينتسب إلى أمته فيترك الأمة بسبب ذلك. فالاستسقاء بالنجوم مثلا إذا كان عن اعتقاد أنها تنزل المطر وتملك نزول المطر شرك أكبر. كان من يقول ذلك قبل ذلك من الأمة فلما قال ذلك واعتقده خرج. قول أبي ذر يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، سبوا أباه وأمه، قال يا أبا ذر إنك من فيك جاهلية. معنى كلام أبي ذر الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان، يعني أنه سبني، ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا السام وأمه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية، وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه، والشرط أن لا يكون كاذبا فيما قال، فإن القاذف لا يجوز أن يقذفه المقذوف. فلو قال له أنت زان ولم يعلم عنه زنا لم يجوز له أن يقول بل أنت الزان. أبو ذر جرانه كان يظن أن ذلك مبيح له أن يفعل، أو كان لا يعلم، أو كانت الجاهلية كانت معصية من معصي أبي ذر رضي الله تعالى. قال قوله صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. الضمير في إخوانكم يعود إلى المماليك، والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين. وأما هو أصلا يعني ظاهرها مما تلبسون من نفس النوع، ويمكن أن يحمل على ما يستر به عورته فهو من جنس ما يلبس. قال هذا بإجماع المسلمين. وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. وهذا كما ذكرنا أبطل مفاسد الرق. تعجب أبو ذر رضي الله عنه من أنه فيه جاهلية على ساعته من الكبر، كبر في السن، وأبو ذر كان من السابقين إلى الإسلام، وكان موحدا قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كبر سنه وسابقته كانت فيه جاهلية. قوله فإن كلفه ما يغلبه فليبيعه، في رواية فليعينه عليه، هذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات. قيل إن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن، لكن بلال أعتق منذ أن كان بمكة، فألبسوه مما تلبسون ولا تكلفوه ما يغلبهم ونحو ذلك، إنما يظهر أنه كان تحت يده، ولا يصح أن يكون بلال تحت يد أبي ذر، إنما قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، هم إخوانكم وخولكم، يعني خولكم الله إياهم. فلا أبو بلال لم يكن مخولا عند أبي ذر لم يكن عبدا عنده، لكن هو أمه كانت سوداء أم هذا العبد. قال مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير ابن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. الكسوة والكسوة لغتان، الكسوة أفصح. جاء به جاء القرآن يقول: ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها العبد. يعني على سبيل المثال المأوى، المسكن الذي يسكن فيه، فلا بد أن يسكنه سيده في مكان يليق به بالمعروف، مكان لا يتضرر منه العبد. ومقصود للمملوك طعامه وكسوته أي بالمعروف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان في الأولاد والزوجة بالمعروف، ففي المماليك أيضا بالمعروف. المعروف هو ما ذكر النووي رحمه الله من قوله: بحسب البلدان والأشخاص، ما جرت به عادة الناس في ذلك في هذا المكان، وعلى حسب نفقته، حسب يساره وعسره، يلزمه أن يطعمه. إذا كان الناس يأكلون طعاما معينا عمتهم يأكل منه، فليطعم مماليكه من هذا الطعام. لا، ده نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، أنه لا يلزم أن يطعمه مما يأكل بنفسه، ولكن مما جرت به عادة إطعام المماليك. في قال مسلم: حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أكلة أو أكلتين. قال داود: يعني لقمة أو لقمتين. هذا فيه نفس الأمر السابق: أطعموهم مما تطعمون، خصوصا إذا كان قد تولى حره، إذا تولى إعداده وعانى المشقة في إعداد الطعام، فهو يتطلع إلى أن يأكل منه بعض نضجه. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي له أن يطعمه ولو شيئا يسيرا. إن كان يريد الكمال فليقعده معه فليأكل معه على نفس المائدة، تواضعا للمسلمين وتواضعا لله عز وجل في امتثال ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يفعل ذلك لأنه ليس بواجب ولم تطب نفسه بذلك، فليضع في يده أكلة أو أكلتين، لقمة أو لقمتين، حتى يكون قد ذاق من هذا الطعام. قال: أما المشفوه فهو القليل، لأن الشفاه كثرت عليه حتى صارت قليلا. قوله صلى الله عليه وسلم: مشفوها أي قليلا، أي قليلا بالنسبة إلى من اجتمع عليه. وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محظور على الاستحباب. مثل ذلك الخادم في زماننا، لأن العلة واحدة بالقياس الأولى، لأنه إذا كان مملوكا يؤمر بأن يجلسه معه فيأكل، أو يضع في يده لقمة أو لقمتين. فإذا كان الخادم حرا كما في زماننا الخدم أحرار، فهذا بالأولى أن يطعمه من هذا الطعام ويلبسه من ملابسه كذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعب فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. يعني تفسير لماذا له الأجر مرتين، لأنه ليس عليه حساب، ليس عنده ما يحاسب عليه، وكذا الذي زاهد في الدنيا وتخلص منها ليس عليه حساب ما على الأغنياء. قال عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له. قال فيه قال النووي: فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح وهو الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه، وأن له أجرين: لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق. ولذا تمنى أبو هريرة أن يموت وهو مملوك لكي يأخذ الأجران لولا الطاعات الأخرى التي هي أولى في حقه. النصح معناه أن يستحوذ حق المنصوح له، فينصح لسيده يكون أمينا على ماله الذي تحت يده، ويكون ناصحا له في أداء ما كلفه به دون أن يغشه، يظهر له أنه يعمل وهو لا يعمل، فهو ينصح لسيده يؤدي له حقه كاملا. قال: وأما قول أبي هريرة في هذا الحديث: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، فيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج لأنه غير مستطيع. ولذلك قال أبو هريرة: لولا الحج والجهاد، لأن لو كان مملوكا لما استطاع أن يحج إلا بإذن سيده، ولما استطاع أن يجاهد إلا بإذن سيده. والجهاد والحج أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل. قال: وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق، لأن الرقيق مشغول بحق سيده مقدما على حق أمه وأبيه وأولاده، ولا يجوز أن يترك سيده إلا بإذنه. وقوله: بلغنا أن أبو هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، المراد به حج التطوع، لأنه قد كان حجة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم بر الأم على حج التطوع، لأن برها فرض فقدم على تطوع. ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفريضة، لأن مشقة السفر الطويل ويعني طول البعد يشق على الولد، مع أن في هذه المسألة خلاف بناء على الأمن في الطريق، وأنه لا يتوقع الهلاك في أمر الحج، وإن كان ينبغي أن يقدم بر الوالدين، لكن الكلام هل لهما منعه؟ وقد نص جماعة من على أنه ليس للوالدين منع الولد من سفر التجارة المأمون، وإنما الجهاد نص فيه على استئذان الوالدين لأجل مخاطر الجهاد التي يتعرض لها الولد، ولو قيل في الحج لأجل طول السفر، وأما سفر مأمون قصير فهذا الظاهر أنه لا يلزم الولد استئذان الوالدين وأنه ليس لهما المنع من ذلك. وأما الاستدلال بالحديث فليس فيه أن الوالد أن يمنع ولده من الحج، وإنما فيه أن أبا هريرة كان يفعل ذلك، كان لا يحج حتى ماتت أمه. معنى لا ولا على مؤمن مزهد معناه قليل المال. المراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب لكثرة أجره وعدم معصيته. هذا الذي قاله كعب، يحتمل أنه أخذه بتوقيف ويحتمل أنه بالاجتهاد، وده الأقرب لأنه على ما يحاسب، ليس يملك شيئا يحاسب عليه. يقول لأنه من ويحتمل أنه بالاجتهاد لأن من رجحت حسناته وأوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده. الصحابة هنا بمعنى الصحبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما أعتق. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. قد سبق ذكر الاستسعاء قبل ذلك وصح أنه يستسعى، فإن لم يسعى العبد قد عتق منه ما عتق منه ما عتق. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها، ذكرها مسلم هنا من باب بيان حق المماليك وحسن صحبتهم. عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم أعتق عليه في ماله إن كان موسرا. قال العلماء الوكس الغش والبخس، الشطط الجور. المراد بقوم قيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير ابن نهي ابن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن يعتق عليه كله ويضمن قيمة حصة الشركاء. في الرواية الأخرى من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. شقيصا شقصا هما لغتان أي نصيبا في مملوك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. في الرواية الأخرى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله.